إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. وبعد، شغال وقفنا خلاص، ما حد يجي منهم يشوف الثاني. وقفنا في المحاضرة السابقة عند الكلام عن الإعجاز التشريعي، الأصل في القرآن أن المقرر ما جاء أصلا إلا للهداية، القرآن ما جاء إلا لهداية الناس، هذا الأصل في مجيء القرآن الكريم لنص آيات كثيرة في القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. شهر رمضان الذي أنزل إيه في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يبقى الأصل أن القرآن الكريم نزل لهداية البشر وتقرير منهاج الله لعباده وشريعته للناس، وما جاءت وجوه الإعجاز اللغوي أو العلمي والتاريخ إلا لخدمة هذا الأصل. يعني كل العلوم التي تدور حول القرآن الكريم من تفسير وكلام عن الإعجاز وكلام عن التشريع وكلام عن العبادات وكلام عن الأخلاق، كل ما يدور حول القرآن الكريم هو لخدمة شيء واحد، وهو الوصول إلى هداية الإيه؟ الناس، لأن القرآن أصله كتاب هداية، الأصل في القرآن أنه كتاب إيه؟ هداية. خلاص. ومن العجيب أن وجوه الإعجاز القرآن في لفظه ونظمه وأساليبه البلاغية قد استوفاها العلماء استيفاء يكفي ويشفي، يعني كل الوجوه البلاغية في القرآن الكريم استوفاها العلماء، سواء كانت في كتب مستقلة أو في ثنايا الكلام عن تفسير القرآن أو في ثنايا الكلام عن تفسير القرآن، تكلموا عن وجوه الإعجاز. وعندنا ما يعرف بالتفاسير البلاغية، ما يعرف بالتفسير التي نحت ناحية البلاغ، زي تفسير الزمخشري، زي تفسير أبي السعود، مثل تفسير الطاهر بن إيه؟ ابن عاشور، فيهتمون بالجانب البلاغي في التفسير. لكن المعجزة الأصلية وهي شريعة القرآن لم يقع في علم أن أحدا من علمائنا الأفذاذ قد كتب عنها على نمط علمي جامع يقرر به وجوه الإعجاز في قواعدها وخصائصها وعناصر موازنة الفذ في بنائها، مثل المرونة والثبات والعدل والفضل ونحو ذلك. يعني عايز أتكلم عن خصائص التشريع، خصائص التشريع في القرآن الكريم. كتبوا عن ايه؟ الاحكام الشرعية، وكتبوا عن الاعجاز التشريعي، يعني العلماء كتبوا عن الاحكام الشرعية، هو يعرف بايات الاحكام بتفسير ايات الاحكام او الاحكام المستقاة، واخدين بالكم من الايه؟ من النصوص القرآنية، وكتبوا عن الاعجاز التشريعي، ما حدش كتب عن خصائص التشريع الاسلامي، خصائص، واخدين بالكم ازاي؟ وعناصر الموازنة في بنائها، مثل المرونة والثبات والعدل والفضل، يعني تجد الأحكام الشرعية في غاية المرونة مع أنها ثابتة منذ أن نزل القرآن وإلى قيام الساعة، ولكن مع ثباتها صالحة لكل زمان ومكان وصالحة لكل أجناس البشر إلى يوم القيامة. خلاص. مع أن هذا الإعجاز التشريعي والمعجزة الدائمة، الإعجاز التشريعي هو المعجزة الدائمة التي تتحدى البشر في كل زمان ومكان، خاصة في عصور الغرور العلمي والفكري والمذهبي، يعني الفكري والمذهبي الذي يسود العالم الآن. يعني انتوا عارفين ايه اللي أعجز العرب وصرفهم عن التحدي؟ هو إعجاز القرآن اللغوي، إعجاز القرآن الايه؟ اللغوي. لما سمعوا القرآن عرفوا أنهم لن يستطيعوا بأي حال أن يعارضوا القرآن، يعني لن يستطيعوا بأي حال. هم أدركوا هذا من أنفسهم، ما حاولوش المعارضة لأنهم أدركوا هذا من إيه؟ من أنفسهم. وقال الرجل قدر، يعني إن له لإيه؟ لحلاوة، إن عليه لطلاوة، وأنه يعلو ولا يعلى إيه؟ عليه. يبقى إذن العرب الأصيل عرف أنه يعجز تماما عن معارضة القرآن. ولذلك كان الحكيم الهندي ده فيلسوف إسلامي في عصره، وكان رجل يعني عنده مقدرة على اللغة وأديب أصلا، فطلب تلاميذه منه أن يكتب لهم كتاب على غرار القرآن الكريم، كتاب على غرار القرآن الكريم. فاعتكف في بيته أياما ثم خرج إليهم فقالوا له ماذا فعلت؟ قال لا شيء، وكيف أفعل أو أعمل كتابا على غرار القرآن وإني قد فتحت المصحف. يعني أول ما جه يكتب على غرار القرآن فتح المصحف، فالفتحة بتاعة المصحف جاءت على أول سورة المائدة وقد فتحته، فوقعت عيني على آية من أول سورة المائدة، فوجدت أن الله نادى فيها نداء عاما ثم أمر ونهى وحكم وبين عدله، كل ذلك في آية في سطرين، وحلل تحليلا عاما واستثنى من العام استثناء خاصا، وبقول الكلام ده كله. فكيف أفعل مثل هذا وهذا يحتاج مني الكحبة دول إلى مجلدات؟ يعني عجز. لما باس قرأ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يترى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قل كيف أفعل هذا؟ نادى ثم أمر وأحلت عنها ثم استثنى من العام استثناء آخر ثم حكم بما يريد. فكيف أفعل هذا وهو في سطرين اثنين؟ وهذا يحتاج مني إلى مجلدات. إذن الذي أعجز العرب وأعجز البلغاء والفصحاء هو الإعجاز اللغوي في الإيه؟ في القرآن الكريم. يبقى إذن أما الإعجاز اللغوي فهو كذلك صالح إلى يوم الدين. إذن الإعجاز التشريعي صالح إلى يوم الدين، والإعجاز اللغوي صالح إلى يوم الدين، ولكن لا يوجد أحد على وجه الأرض يصلح أن يكون أهلا لتحدي القرآن الآن. ليه؟ لأن إذا كان أرباب البلاغة والفصاحة الذين كانت اللغة عندهم فطرة وسليقة عجزوا عن التحدي، فهل يعقل أن يوجد في هذا العصر أو إلى يوم القيامة أحد يتحدى القرآن؟ استحالة، لأن الذين نزلوا عليهم القرآن عجزوا عن التحدي، لأن القرآن نزل يتحداهم في لغتهم، يتحداهم هم في لغتهم. فكان لكل رسول معجزة، ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن، لأنهم ما برعوا لا في صناعة ولا في زراعة ولا في أي شيء، برعوا في اللغة، وكانوا ينصبون للغتهم أسواق، يعني زي مباريات وأندية زي ما بيقولوا الآن ده دور الكورة ومش عارف ايه وكأس وكلام ده، كانوا هم يعملوا أسواق لهذا ويحتفلون. وربما شاعر في بيت في قصيدة يرفع القبيلة إلى عنان السماء، وربما بيت في قصيدة يخفض القبيلة إلى ايه حضيض الأرض. فكانوا يفتخرون باللغة ويدللون على مقدرتهم على أنهم يملكون ناصية اللغة. فالواحد أمي لا يقرأ ولا يكتب وينشر القصيدة، ينشد القصيدة مكونة من أكثر من 1000 بيت بالسليقة بالفطرة، واخد بالك. وما زلنا حتى عهد قريب يعني كنا بندرس المعلقات السبع، وبندرس حاليا عشان تستشهد على جملة لغوية في القرآن ودل على أن هذه اللغة كذا، بتأتي بشاهد منين؟ من شعر الأقدمين وليس من شعر المحدثين، من شعر المخضرمين العرب. وهذا ما يدل على أن هذه لغة. يبقى إذن الإعجاز اللغوي والإعجاز التشريعي أعجز الإيه؟ الناس. فبيقول كما كان العرب في أوج فطرتهم البلاغية وسليقتهم البيانية حين نزل القرآن، والإعجاز أصهر ما يكون حين يتحدى الناس في أقدارهم التي برعوا فيها وظنوا أنهم وحدهم القادرون عليها. العرب كانوا يعتقدون هذا، أنهم أقدر الناس على اللغة، ومع ذلك القرآن تحدى وعجز. يبقى لن يأتي واحد بعدهم يستطيع أن يقول أنا أتحدى القرآن أو أستطيع أن أعمل مثل القرآن أو غير ذلك. والعلماء المعاصرين أبحاث ومقالات جيدة في هذا الباب، ولكنها متناثرة، مثل ما جاء في تضعيف تفسير المنار وكتاب الوحي المحمدي الشيخ رشيد رضا، وكذلك ما كتبه العلامة الشيخ الزرقاني في كتابه القيم مناهي العرفان. يعني رشيد رضا عليه رحمة الله والشيخ الزرقاني أيضا عليه رحمة الله كتبوا عن أوجه الإعجاز، كتبوا عن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. واستفاض الشيخ رشيد رضا في كتاب تفسير المنار، واستفاض في كتابه الوحي المحمدي، وجه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني عليه رحمة الله، وده كان أستاذ دراسات عليا في كلية أصول الدين زمان. فهذا الرجل كتب كتاب مناهي العرفان وكتب عن أوجه الإعجاز، واخد نص المجلد الثاني كاملا عن أوجه إعجاز القرآن الإيه الكريم عن هذا الموضوع. فبيقول الشيخ عليه يعني ربنا يطول في عمره، وقد وفقني الله تعالى إلى كتاب يعالج هذا الموضوع تحت عنوان الإعجاز التشريعي في القرآن. وأنا قلت لكم في المحاضرة الماضية ده رسالته بتاعت الإيه الدكتوراه، الإعجاز التشريعي. ظل 10 أعوام يكتب فيه، يعني الشيخ ظل عاكف على كتابة هذه الرسالة 10 أعوام يكتب في هذه الايه رسالة إعجاز التشريع في القرآن. وكان مشرف عليه شيخنا الشيخ القومي عليه رحمة الله، طبع موجود في السوق، واخدين بالكم ازاي. فبيقول ولا يزال منذ عديد من السنين مخطوطا، ساعتها يعني ساعة ما كتب الكتاب كان الرسالة دي مخطوطة، انما طبعت بعد كده. المهم بقول وفي تقدير أن التفسير الموضوعي حين تنضج مباحثه وتتميز موضوعاته على وجه العلمي سيكون هو الأساس الذي تقوم عليه دراسات علم الإعجاز التشريعي كما يتأسس البناء على قواعده وأصوله. يعني الشيخ يريد أن يقول إن الكفيل بدراسة الإعجاز القرآن من جميع الجوانب، سواء كان التشريعي أو اللغوي أو البلاغي أو غيره، اللي حيكون بهذا تفسير الموضوع. ليه حيكون التفسير بهذا الموضوع؟ لأن التفسير الموضوعي أنت أصلا عندما تجمع موضوع وتدرسه من جميع الجوانب يبرز لك وجه الإعجاز في هذا الموضوع، وأنا قلت لكم أن الإنسان عندما يكتب في التفسير الموضوعي لابد يكون ملم أولا بالتفسير التحليلي. ما ينفعش يكتب في التفسير الموضوعي من غير ما يكون على دراية تامة بقواعد التفسير التحليلي، على دراية تامة باللغة، بالبلاغة، بالإعراب، بالفقه وأصوله، علشان لما يتناول قضية يعرف يتناولها من جميع الإيه الجوانب. ف الأمر الثالث علم الحكمة القرآنية. احنا اتكلمنا عن علم الإعجاز التشريعي، وبعد كده نتكلم عن علم الحكمة الايه القرآن. ده الكلام ده عن الأصول، الأصول التي تتفرع عن هذا الأمر، وهو علم متمم لسابق، يعني علم الحكمة القرآن متمم لعلم الايه الإعجاز التشريعي من بس منه. طيب، ولازم له لزوم الظل لصاحبه، يعني علم الحكمة القرآن لازم لعلم الإعجاز التشريعي لزوما متكاملا لا ينفك عنه، كما يلزم ظل الإنسان الإنسان. خلاص، لأننا نعني به العلم الذي يبرز أو يبرز منهج القرآن في الدعوة والإصلاح. علم الحكمة القرآنية أنت بتبرز من خلال هذا العلم منهج القرآن في الدعوة والإصلاح. ليه؟ لأنك أنت هو الغاية من القرآن، زي ما قلنا كتاب هداية، ودام كتاب هداية يبقى أنت أي قضية أنت تبغي من وراء هذه القضية دعوة الناس إلى الخير، إلى عبادة الله، إلى إصلاح المجتمع من كل إيه جوانبه، أنت مش بتتكلم أي كلام، ده أنت لك غاية من وراء هذا العمل. خلاص، وأسلوبه في الهداية أهو، وأسلوبه في الهداية وتطبيق المبادئ وطرائقه الفذة في سياسة الأفراد والجماعات، ووسائله العجيبة في طب النفس البشرية، وقاية وعلاجا من التدرج في التشريع والرفق والمطاولة مع الخصوم والتناسب مع الأحداث، والوقائع بتنجيم القرآن وتقديم التربية والتزكية على المعرفة العقلية المجردة. يعني القرآن الكريم عندما يتناول قضية يتناولها ابتداء يراعي فيها كل الجوانب، يراعي فيها كل الجوانب. أول شيء يراعي مصلحة الفرد، يراعي مصلحة الفرد ثم مصلحة الجماعة، يعني يراعي مصلحة الفرد أولا ثم مصلحة الإيه الجماعة. ولذلك بقول لك إيه، ووسائله العجيبة في سياسة الأفراد والجماعات، وسائله العجيبة في طب النفس البشرية. يعني القرآن أصلا عندما تقرأه كأنه يعالج النفس الإيه البشرية. ولذلك في الغرب الآن اكتشفوا حاجة، إن بعض الأمراض النفسية لا يعالجها إلا سماع صوت القرآن الكريم. ده عند ناس لا تؤمن بالقرآن. إنما الآن في مستشفيات موجودة في الغرب عندهم الأمراض النفسية دي منتشرة بشراسة. ليه؟ ما عندهمش إيمان بالله، وبدل ما عندهش إيمان بالله ما بيحتسبش الإيه المصائب بقضاء وقدر، وبدل ما بيحتسبش المصائب بقدر وقدر فبيشيل الهموم كلها فبيصاب بالمرض الإيه النفسي. إنما الواحد منا عندما يقع في مصيبة يحتسب إن هذا هو قضاء الله وقدره في الإنسان، ويحتسب أمرها عند الله، واخد بالك إزاي؟ وده يعني قضية إيمانية بحتة بتجعل الإنسان يستريح نفسيا بعد هذا الإيه الأمر. إنما دول ما عندهمش الكلام ده. وأنا قلت لكم مرة إن الواحد منهم لما يخفق ممكن يبقى في منصب عالي، وزير أكتر أقل، واخد بالك إزاي؟ عندما يخفق في مهمة معينة يتخلص من حياته، أسهل حاجة عنده إنه ينتحر، يضرب نفسه رصاصة ويريح نفسه من هذا الكلام. واخدين بالكم إزاي؟ لا، إحنا ما عندناش من كده. حصل له كارثة، هذا قضاء الله وقدره. حصل له برضه، واخدين بالكم إزاي، حاجة حلوة، برضه هذا قضاء الله وقدره. وربنا قال كده، لكي لا تفرحوا على ما فاتكم ولا تحزنوا على ما لا تفرحوا بما أتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. أمر قدري. يبقى انت احتسب هذا واحتسب ايه ده يريح الانسان، وده اللي بيجعل عندنا امراض نفسية ضئيلة جدا. ولما تجد واحد عنده مرض نفسي اعرف انه بعيد عن الله، بعيد عن الله تماما. واخد بالك ليه؟ لانه ما عندوش الايمان بالقضاء والقدر، ما عندوش الايمان بالقضاء والقدر. ولذلك ده ركن اساسي من اركان الايه الايمان، ركن أساسي من أركان الإيمان الست، واخدين بالكم؟ فيبقى إذن بقول لك هو براعي أثناء الكلام بتاع القرآن طب النفس البشري، وقاية وعلاج، وقاية وعلاج. وأنت لما تقرأ مثلا، أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة القرآن لما يجي يتكلم عن القبائح والسلبيات والمنهيات ينهى عنها. القرآن ما حرم الزنا، ما قال الزنا حرام، إنما تكلم عن مقدمات الايه الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، ومعناها ولا تقربوا الزنا يبقى أنا المقدمات كلها مش موجودة، بداية من النظر والكلام واللقاء واخدين بالكم ازاي، والسلام والمحادثة ومش عارف ايه والخلوة، لا كله ده ممنوع، ده كله حرام. يبقى انا مدام ده كله حرام مش هوصل للايه للزنا، ولذلك القرآن حرمه قال ولا تقربوا، خلاص كده، كما قال ولا تقربوا مال الايه اليتيم، بس الا بالذي احسن، لانه اليتيم عايز من يرعاه، عايز من يرعاه، وبدام من يرعاه يبقى هتولى امر مال اليتيم، يبقى تقربوا بالتي هي ايه، كيف تنمي ماله وتحافظه وتحافظ عليه الى ان يكبر هذا الايه اليتيم، واخدين بالكم. المهم يبقى اذا وتقديم التربيه والتزكيه على المعرفه العقليه المجرده، القران يعالج التربيه عند الانسان من او من قبل ما ايه ما يعني ما ايه ما يفكر ابو الطفل في الزواج، يرشده كيف يتزوج وكيف يختار، واخد بالك، وبعدين بعد الزواج واثناء الزواج والمعاشره الزوجيه الى ان يولد الطفل كيف يربى وكيف ايه يتعامل معه الوالدين، وانت ماشي ده كله تربيه لهذا الايه النبت الجديد الخارج للمجتمع، واخد بالك. يبقى ايه يبقى وتقديم التربيه على المعرفه الايه العقليه، لان الطفل ده ما عندوش عقل لسه وخلاص المجرد، وتكرار المبادئ والاحكام بشتى الاساليب حتى ترسخ في النفوس. يعني القران ممكن يكرر القضيه مره واثنين وثلاثه باساليب مختلفه عشان ترسخ في الايه في نفوس الناس، حتى القصص القران جاي يتناول قضيه التربيه والمعالجه، لانك انت لما تعرف ان حدث لفلان كذا او للنبي فلان كذا او للسابقين كذا انت ايه تقول احنا كويسين في ده. وذلك انا مثلا كان في دروسي اقول للناس اللي حاس انه مريض وتعبان من المرض يروح المستشفى، مش عشان يتعالج، عشان يبص على المرضى، روح كده وانظر وتفقد احوال الايه المرضى وشوف الايه المرضى عاملين ايه، لما تشوف المرضى انت هتقول ده انا كده في نعمه كبيره جدا، ده انا حلو كده جدا، ها واخد بالك. دايما انظر الى من هو اسوأ حالا منك، فتجد نفسك بتحمد الله وتشكر الله وتصبر على ما اصابك، لان في غيرك اسوأ حالا منك، واخدين بالكم ازاي. يبقى هذا كده، وتقسيط التعليم واطاله مدته حتى تتشربه القلوب والعقول. لاحظ انت القران ظل 22 عاما، واخدين بالكم ازاي، القران ظل ينزل 22 ايه عاما ونصف عشان يربي الصحابه، رب الصحابة، مع ان الصحابة مش اطفال، ده الصحابة في ايه في اعمار مختلفة، لما هو يريد ان يربيهم ايمانيا، وده ما يأتيش من مرة واحدة، فالحكمة ان القرآن ما جاش مرة واحدة، ربنا قالها في سورة فاطر، واخدين بالكم ازاي، عشان ايه يربيهم مرة حسب التدرج واحدة بواحدة. هذه واحد. الأمر الثاني، ظل القرآن 13 عاما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم ولم ينهاهم، لا في أمر ولا إيه ولا نهى، قرآن عمال يدعم قضية واحدة ويؤكد عليها، وكل آيات القرآن تدعم وتؤكد اللي هي إيه قضية العقيدة بأركانها كلها، سواء الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحساب والعذاب والكلام ده كله، الجنة والنار، كان القرآن عايز يرسخ القضية دي، بعد ما يترسخ القضية دي يبقى بعد كده التشريع يكمل بأسهل ما يكون. سيدة عائشة نبهت على هذا، لو أن أول ما نزل إيه من القرآن لا تشربوا الخمر قالوا لا نزع الخمر، إنما أول ما نزل ذكر إيه سورة فيها ذكر الجنة والإيه والنار بس، انما انا مش هكلمك عن تشريعات ومنهيات اوامر ونواهي وانت ما عندكش ايه عقيده، هتقبلها؟ لا يمكن هتقبلها، انما لو بد الاول ارسخ عندك. ولذلك ايه اللي حصل لما هاجروا المدينة والاسلام دخل المدينة؟ بدأ الصحابة هم الذين ايه يسألون، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون. كل الاسئلة دي نزلت ليه؟ انهم وجدوا ان العقيدة هتقبلش هذا الكلام. واضح الكلام انا بقوله ده؟ ادي بقى التربية بالتدرج، زي ما احنا بنربي الطفل كده. لا يمكن ان انا ادي الطفل اللي عنده 5 سنين او 6 سنين منهج اللي عنده ايه 20 سنة. لا يمكن، مش هينفع، ما يقبلوش، عقله ما يقبلوش. انما انا ابدا به الاول من اول الحضانه سنه اولى، شيئا فشيئا فشيئا فشيئا اصعد معاه التعليم مره واحده. ولذلك اللي احنا بندرسه للطلاب في اولى كليه غير اللي بندرسه في ثانيه كليه، غير اللي بندرسه في ثالثه كليه، غير رابعه كليه. يعني المواد اللي في اولى كليه، اللي في رابعه بتاعه الكليه، ثم مدرسات عليا في رابعه كليه، لو درسناهم على الطلبه بتاعه سنه اولى هينفروا، ياخذوا بعضهم ويروحوا. صعبه جدا. هو مسمى اسمه تفسير التحليل او علوم القرآن، ولكن موضوعات تختلف عن الموضوعات اللي خدها في سنة ايه اولى وتانية. واخدين بالكم ازاي؟ لو ادينا له المادة اللي كنت بشرح فيها قبل ما اتي هنا، اللي هي متشابه النظم، متشابه النظم، وليه عبر هنا يعني مثلا بكلمة مخالفة للايه لكلمة اخرى في آية تانية، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إسلامهم؟ ليه عبر هنا بالإيمان وليه عبر هنا بالإسلام؟ دي قضية لازم تعالجها، واخد بالك؟ فأنت عشان تدي كلام ده لطالب في سنة أولى لا يمكن مخه يقبل، لما احنا مدخلينها لسنة رابعة عشان يكون ايه نضج، واخد بالك ازاي؟ ومع ذلك متعسرين، يعني مع ذلك متعسرين. فيبقى إذن إحنا بناخد الطالب ابتدائي غير إعدادي غير ثانوي غير جامعة غير دراسات عليا غير رسالة، الأمر بيختلف. يبقى القرآن ماشي بنفس هذه الإيه الطريقة، خلاص. ومن الواضح أن الفرق بين العلمين، فالأول يراد به إظهار الإعجاز في نفس المبادئ القرآنية، في نفس المبادئ القرآنية، والثاني يراد به إظهار الإعجاز في الوسائل والأساليب التي طبق بها القرآن أو طبق بها القرآن هذه المبادئ ليخرج خير أمة للناس، ليخرج القرآن خير أمة للناس. يبقى أنا عندي القرآن الإعجاز الأولاني إظهار الإعجاز في نفس المبادئ القرآنية، الإعجاز التشريع. طب والثاني؟ الوسائل والأساليب التي استخدمها القرآن، يعني الأسلوب كيف يكون الأسلوب، الوسيلة كيف تكون الإيه الوسيلة، خلاص. وقد تكرر الأمران في كثير من الآيات القرآنية. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عظيم عليك عظيم. الحكمة تطلق في الأصل على كل ما يمنع من السفه، لأن الحكمة مأخوذة من الحكمة التي تكون في فم الحصان. تعرفين الحصان؟ ما يبقى واحد راكب حصان أعمل له لجام، واللجام دي في حتة حديدة في فم الايه الحصان، مسكها من حبل سير او حبل، من حبل سير او حبل، ومسك الايه اللجام كده علشان الحصان ما يجنحش منه. كل ما بده الحصان يجنح يروح شاده كده. طب عايز يحول يمين يروح شاد لناحيه اليمين، عايز يحول يسار يروح شاد ناحيه اليسار. طب ازاي؟ دي اسمها الحكمه اللي هو بنسميه اللجام. طب ازاي؟ فالحكمه ماخوذه منه. يبقى اذا الحكمه كما الحكمه كما تمنع الحصان من الشرود، واخد بالك، كذلك الحكمة تمنع الإنسان من السفة، تمنع الإنسان من السفة، خلاص. والمراد بها في الآيات الكريمة فقه القرآن، فقه الإيه القرآن، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طبعا في أقوال المفسرين الحكمة هي السنة. طب هي السنة جاية لإيه؟ لبيان القرآن. السنة أصلا لبيان الإيه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. ولعلهم يتفكرون. يبقى إذن الحكمة هي فقه القرآن. أنا إيه يعني فقه القرآن؟ يعني أنا عندي آية مجملة بيانها فين؟ في آية أخرى. طب مش موجود، أرجع للسنة، هلاقي بيانها في السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون أصلي، أدي البيان أهو، خذوا عني مناسككم. يبقى إذن الحكمة هي فقه الإيه؟ القرآن أو وفهمه أو طريقة الدعوة وحكمتها أن تكون على بصيرة وفهم، وقيل السنة النبوية، وقيل القرآن ذاته، وقيل إصابة القول والعمل، كلها أقوال مترادفة تطلق على حاجة واحدة. يعني الأقوال المتعددة دي كلها بترجع لأصل إيه؟ واحد. ذكر كل الأقوال ولكنها كلها ترجع لأصل واحد، إيه هو؟ فهم القرآن الكريم، واخد بالك؟ طيب، والذي يتكرر عندي والله أعلم أن المراد بها ما ذكرناه من جانب الأساليب في مقابل المبادئ، جانب الأساليب في مقابل الإيه؟ المبادئ. يعني هو عايز يقول إن إزاي أفهم أساليب القرآن وإزاي أفهم مبادئ القرآن. يعني عرفنا المبادئ في الأمر الأول هو الإعجاز التشريعي، طب والأساليب في الحكمة القرآنية كيف يكون إيه أفهم أنا الأساليب دي؟ هي دي الحكمة القرآنية. خلاص، التي سميت أيضا باسم محدد هو الشريعة بمعناها الشامل، المبادئ دي. خلاص، وكل سياسة حكيمة أو طريقة حسنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لب الحكمة القرآنية. الله، كيف هذا؟ لأن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سُئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم كل أقواله وأفعاله مأخوذة منين؟ من القرآن الكريم، من فهمه للقرآن الكريم، لأن ربنا أنزل القرآن عشان إيه؟ يكون هو النموذج العملي على تطبيق القرآن. وذي اللي دعا شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن. أنا قلت لكم دي في أول محاضرة، أنا قلت هذا الكلام في محاضرة. كيف فسر؟ ده أنا عندي كتابين في تفسير الرسول، كل كتاب ما يطلعش أكثر من 120 صفحة 130 صفحة، وذكرهم الشيخ السيوطي عليه رحمة الله في آخر كتاب الإتقان. فكيف يكون أن النبي فسر كل القرآن وهي كلمات مش آيات، كلمات؟ لما أراد ابن تيمية عليه رحمة الله أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله بأقواله وأفعاله. يبقى اللي ما جاء قولا معروف، وأفعال الصحابة إيه؟ رأوا أفعالهم. خلاص كده؟ طيب، يقول ومن ولذلك شوف الشيخ إيه؟ كما وصفته أم المؤمنة عائشة رضي الله، ولذلك كان خلق القرآن كما وصفته أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن الأمثلة الجامعة في ذلك تدرج القرآن مع العرب في الشريعة، تدرج القرآن مع العرب في الشريعة. لا يمكن، لاحظوا حاجة عشان تعرفوا معنى التدرج، إن تحريم الخمر جاء في آخر ما نزل من القرآن، تحريم الربا جاء في آخر ما نزل من القرآن، واضحة؟ تحريم الخمر والربا والأمور اللي هي صعبة على النفوس جاءت في آخر ما نزل من القرآن، إنما أخذهم شيئا فشيئا، شيئا فشيئا فشيئا فشيئا إلى أن وصل إلى التحريم القاطع. إزاي؟ يبقى تدرج القرآن مع العرب في الشريعة، فبدأ بالأصول قبل الفروع، أو وزع الحكم على مراحل زمنية، وزع الحكم على مراحل إيه زمنية، زي تشريع الكتاب، زي تحريم الخمر، زي تحريم الربا. أول آية نزلت في تحريم الربا فين؟ تمام، في آية مكية. أول آية نزلت في ذم الخمر آية مكية، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا إيه حسنا. لا مثلا، ودي في آية الروح. خلاص كده، وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فليربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة فتربوا الله فأوليكم المفلحون. يبقى إذن أدي إيه بداية ذم الإيه الربا، وبداية ذم الإيه الخمر. لاحظوا دي في آيات إيه ما قالش حرام، إنما بدأ يشير إليها من طرف خفي أن الخمر مذمومة وأن الربا مذموم، ما قالش حرام. وبعدين راح المدينة وبدأ نزل آية في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، وبعدين بعد كده لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خلاص بدأت الأمور تأخذ شيء شيئا فشيئا، خلاص إلى أن اجتنبوا الخمر فهل أنتم منتهون؟ فاجتنبوا خلاص. يبقى الاجتناب أقوى من كلمة حرام، الاجتناب أقوى من كلمة حرام، لأنك أنت هتجتنب حتى مجالس الخمر. يعني افرض أن أنا بعمل عندي واحد، والواحد اللي أنا بعمل عنده ده بيشرب خمر، لو قال لي روح هات لي زجاجة خمر أقول له لا، لأن صرت ملعون. واضحة؟ يبقى أنا أدي معنى الاجتناب. لو أنا سائق سيارة وأجبرني الرجل صاحب السيارة نحمل فيها خمر أقول له لا، سيارتك يوم مع السلامة، لأن صرت ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10. يبقى إذن أدي معنى الاجتناب، مش الاجتناب الشرب، التحريم يحرم الشرب، إنما الاجتناب يحرم كل الإيه زي ما احنا قلنا كده الزنا ومقدمات الإيه الزنا. ما تدخلنيش في حاجة ما تكلمتش فيها، خلاص ده الكلام ده والسؤال ده بره. خلاص يا شباب، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، احنا عرفنا الكلام ده كله، عرفنا ايه الكلام ده كله. بننتقل الى قضية اخرى، فقد بدأ القرآن بالاصلين الجامعين العقيدة والاخلاق. اول ما القرآن بدأ ينزل بدأ يدعم هذين الاصلين، العقيدة بكل اركانها والاخلاق، مش الاخلاق تفصيل، اصول الاخلاق، اصول الاخلاق، واخدين بالكم، تكلم عن اصول الاخلاق. فلما اسس لهما في القلوب كما قلت سابقا لما تاثرت العقيده في النفوس وتاثرت الاخلاق في النفوس، بدأ هم اللي يسالوا يقولوا ما ينفعش الخمر مع الدين اللي احنا معاه، ما تنفعش الخمر مع الربا، ما ينفعش الخمر مع اكل مال اليتيم، ما ينفعش الخمر مقاربة الزوج اللي بتاع الدين مع مقاربة الزوجة اثناء الحيض، ما ينفعش الخمر مثلا كذا كذا. وبدأ هم اللي يسألوا، وبدأ القرآن يجاوب على على الأسئلة بتاعتهم، إلا سؤال واحد ربنا قال للنبي إن سألوك عن كذا فقل لهم كذا، إن سألوك عن كذا فقل لهم لا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسف، ينسبها ربي نسف، سورة طه. خلاص كده يا شباب. وبعد ما تشربت القلوب أصول العقيدة أصول الأخلاق، بدأ يتكلم بقى عن التفصيلات بعد كده. دي سياسة القرآن في تربية البشر، سياسة القرآن في تربية الأمة، ولذلك الواحد من الصحابة يساوي أمة الآن، يساوي دولة، الواحد بس من الصحابة يساوي دولة. تصور لما سيدنا عمر يقول لأبي عبيدة أنا حبعت لك 4 رجال كل واحد منهم بألف رجل، 4 رجال كل واحد منهم بألف رجل، ده بألف رجل ده في زمن، ده في في زمن، فكم يسوى الآن؟ يعني هو بيستنجد بسيدنا عمر يقول الحجني ابعت لي مدد، الجيش قدام مني كبير جدا ألافات وأنا ما عيش حاجة، قال له سأبعث لك 4 رجال كل واحد منهم بألف واخد بالك، ده كان في زمنه زمن سيدنا عمر، فما بالك بهذا الزمن مع تطاول المدة دي، والواحد منهم يعني زي ما بقول لك يساوي أمة. ولذلك قال تعالى عن هذا التدرج وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني نزلناه أي منجما شيئا فشيئا في كل شيء شيئا فشيئا. وتجمل أم المؤمنة عائشة هذه الحكمة القرآنية البالغة فيها، تقول إنما نزل أول ما نزل منه سورة من الإيه من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام، يعني اطمأن الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقال لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الايه الزنا أبدا. هو ربنا سبحانه وتعالى عالم بخلقه، هو الذي خلقهم والذي يعلم بأحوالهم وبما يصلح لتربيته، واخد بالك ازاي؟ فبدأ ينزل القرآن على هذا. وفي القرآن العظيم آيات كثيرة تقرر هذه الحكم القرآنية، فإذا جمعت موضوعيا ثم فسرت على هذا النمط ورتبت تحت عنوان جامع لقام بين أيدينا علم جليل عظيم لا يقبل وجه الإعجاز فيه عن سابق، لا يقل وجه الإعجاز فيه عن سابقه، اللي هو علم الحكمة الإيه القرآنية. إنك أنت هتجمع موضوع كما قلت سابقا وتدرسه من كل الإيه الجوانب وتبين مدى الحكمة في معالجة هذه القضية. أنت بتتكلم كل حول قضية واحدة، تجمع الآيات وشتات الكلمات سواء كانت مكية أو مدنية وتضم إليها المقابل لها، المقابل لهذه الكلمة، وتضم إليها ما جاء أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والتابعين الذين تلقوا واخد بالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه وتفسر على ضوء هذا الكلام، تجد أنك أنت قدام موضوع في غاية الإعجاز سواء كان وجيز أو وسيط أو بسيط، في غاية الإعجاز. يعني الإنسان يقف موقف العاجز أمام إيه هذا الكلام. وأنا قلت لكم في المحاضرة الماضية أنك أنت تتعجب وأنت تقرأ في القرآن كيف تندرج الآية المكية في وسط الآيات المدنية، وكيف تندرج الآية المدنية في وسط الآيات المكية وأنت لا تشعر. ليه؟ لأن القرآن نازل كأنه نازل مرة واحدة، كأنه نازل جملة واحدة، واخد بالك، تنزيل من حكيم حميد. تبقى إذن ولذلك ألحقه العلامة المحقق صاحب مناهل العرفان بمبحث إعجاز القرآن هو علم الحكم القرآني، وسماه بعض الباحثين بحق علم فقه القرآن أو فقه الإسلام، وبيان منهجه في هداية البشر. وجي بقى اللي هو تفسير الموضوع ده، أخذوا العلماء تبقى إشارة كده صغيرة، وجي أخذوا شيخنا الشيخ أحمد الكوم عليه رحمة الله، هو الشيخ محمد أحمد يوسف القاسم، والشيخ يوسف القاسم تلميذ الشيخ الكوم، والاثنين أساتذتي أنا، واخد بالكم ازاي؟ وبدأوا يكتبوا كتاب وأصلوا لهذا العلم. ولكن كان برضو أي علم يبدأ ضئيل ما يكونش تسع فروع، يبدأ كده إيه زي الوليد الصغير، وبعدين يأتي بعد كده من إيه يضيف إليه، يعني أنا أستفيد ممن سبقني وأضيف إلى إيه جهوده كده، زي ما يجي واحد يبني مبنى وبعدين يجي اللي بعديه يكمل على الإيه على المبنى شيئا فشيئا حتى يكتمل الإيه المبنى. فلغاية الآن التفسير الموضوعي لم يكتمل بعد، لأنه ما خرجش لغاية اللحظة اللي احنا فيها الآن تفسير موضوعي القرآن الكريم، لأنه زي ما قلت صعب الدراسة فيه، صعب انك انت يبقى فرد يقوم على تفسير موضوعي للقرآن الكريم كله. كم حاولت انا وبعدين الاقي نفسي عملت ايه للخلف دوره واكتب موضوعات، انما اكتب اخذ القرآن كله لا استحالة. ممكن تكتب التفسير التحليلي سهل جدا، اي واحد تكتب التفسير التحليلي 5-6 سنين يكون كتب التفسير التحليلي على اعلى مستوى، لأنه هيعمل إيه؟ عنده قواعد التفسير، عنده كتب التفسير، عنده المعاجم اللغوية، عنده كتب البلاغة، عنده يقدر يقرأ ويطلع ويشوف زيادة على ثقافته، يقدر يبقى يمسك الكلام ويقرأ، سهل جدا. إنما التفسير الموضوعي أنت بتنشئ موضوع من الصفر، وبعدين كمان مش هتلاقي له أرضية، أرضية مش موجودة. أنت اللي بتوجد الأرضية بتاعته، وأنت اللي بتحط قواعد البناء، وأنت اللي بتبني على القواعد حتى يكتمل هذا المبنى. ده لابد يكون فيه عقلية شغالة على الموضوع ده، واخدين بالكم؟ فلسه لم يكتمل بعد. يبقى إذن لما بدأ الكلام يسار حوله خلاص انتهت، بدأت الدراسات تبدأ تصحيح مسار الدراسات القائمة. يعني في دراسات موجودة ولكن نريد أن نصحح مسارها، قد تكون ماشية في الطريق شبه الخطأ، مش خطأ إنما في شبه الإيه خطأ، أو إيه شبه إيه عدم الاكتمال، خلينا كده في شبه عدم الإيه الاكتمال خلاص. وعلى هذا الأساس يكون التفسير موضوع مهمة بالغة. ايه هي المهمة؟ تصحيح الدراسات الدينية، تصحيح الدراسات الدينية والعربية القائمة فعلا. يعني عند دراسات دينية في شتى مناحي الشريعة وغيرها، خلاص الشريعة والعقيدة والأخلاق وكل دي دراسات دينية، وعندنا دراسات لغوية خلاص، طيب اللي هي بتسمى الدراسات العربية، وإصلاح مسارها وضبطها على معايير قرآنية جامعة، وضبطها على معايير قرآنية جامعة. انت ما انت حاطط قواعد وأصول، ضبط التفسير موضوعي على قواعد وأصول، يبقى انت على ضوء القواعد والأصول انت عملتها في القرآن الكريم تقدر تصح اي مسار علم ايه ماشي في طريق اخر. ولا هذا ينبغي ان يكون كذا وكذا. هو احنا ليه ايه؟ هو انتوا مفكرين مثلا لما بيجي مثلا رسالة عايز يناقشها استاذ لطالب في الدكتوراه، او بحث ترقية بيقرأه استاذ ويحكمه عشان ايه يرقى او لا يرقى، هو بيحكم عليه بيه، بيحكم على القواعد اللي موجودة عنده، يقول هذا اصاب هذا ما اصابش، هذا ايه اخفق في القضية الفلانية وايه اجاد في القضية الفلانية. ولذلك زي اللي احنا بنسميه الدراسة الايه المستوعبة للموضوع. فأنا عندما تجيني رسالة دكتوراه أو بحث علمي عايز أحكمه، أنا عندي قواعد في دماغي، ده ماشي على القواعد دي ولا مش ماشي، ده عمل إيه، هي العملية مش عملية يعني إيه إبراز عضلات، اللي هي عملية تقويم للعمل العلمي علشان يخرج في أحسن إيه صورة. لأن إيه اللي هيحصل، أنت لو أجزت الرسالة دي صارت إيه، صارت وثيقة رسمية. يعني انت واخد بالك ازاي من كلامي، انت اجزت رسالة في موضوع ما ومنحتها الدرجة، يبقى اذا دي لجنة علمية مشكلة من جامعة معترف بها على مستوى العالم، فاخذت درجة علمية وضعت في مكتبة الجامعة او في مكتبة الكلية وربما تطبع وتتداول في الاسواق، يبقى صارت وثيقة ايه يعني عمل موثق علمي ومعترف به، فلابد انت عايز يبقى ايه يأخذ على الاقل شبه مكتمل، شبه مكتمل، مش هبقى العمل 100% عايزينه 70%. ما احنا مش كل رساله فيها شويه اخطاء ردها، لا احنا المناقشين بيبرزوا الاخطاء ويطالبوا من الطالب ايه يصوب الاخطاء دي على ضوء الملاحظات دي، ويجي والله يصوب بنوقع له انه صوب ويمنح الدرجه، طب ما صوبش خليك قاعد لغايه ما تصوب. فالامر ايه هو الهدف التصويب العمل عشان هيخرج ياخد شكل عمل علمي يبقى في الايه في المكتبه الاسميه، ويحق لك انت كباحث تروح تنقل من هذه الرساله وتقول ايه انا مرجعي في هذا الكلام رساله فلانيه، بس خلاص حد يشكر يلوم عليه. انا يعني المصدر اللي انا جبت منه الكلام ده المكان الفلاني، خلاص انتهى. يبقى اذا هذا موضوع معايير ضبط وإصلاح والكلام ده كله، دي موضوع طويل متشعب يحتاج إلى مزيد من التمحيص والتدقيق لا يتسع له المقام أو في بحثنا هذا، ولكننا نوجز بعضه على سبيل الإشارة ولفت أنظار العلماء. يعني الشيخ الله يديله الصحة والعافية عايز يبين كيف تكون هذه الايه الأمور اللي هي الدراسات الدينية كيف تمشي، وكيف ايه نقوم من خلال التفسير الموضوعي الدراسات الاخرى. فقال اول شيء تصحيح طريقة النظر للقرآن الكريم، تصحيح طريقة النظر للقرآن الكريم. ليه؟ فإن للقرآن كما قلنا اصوله الجامعة وقواعده الحاكمة التي لا تعلم الا بالاستقراء الكلي للألفاظ والدلائل. هجيب مثال على هذا هنا هجيب السؤال لما نجي هتكلم عليه خلاص، إلا بالاستقراء الكلي الألفاظ والدلالات لتصبح حكما أو حكما في تقرير القضايا. يعني تصبح هذه الدراسات وهذه القواعد تحكم على قضايا أخرى خلاص. ولكن كثيرا من الفرق نظروا في القرآن نظرة مقلوبة، فبدلا من البحث عن أصوله ليتحكموا إليها نظر كل فريق فيه بحثا عما يؤيد مذهبه الذي اعتقده اعتنقه عن هوى أو عن طريق نظرة جزئية عجلة تجعل من الآية الواحدة أصلا ينزل عليه ما عداه بلا استقراء لموقف القرآن الكلي من الموضوع، أو تأخذ الآية الواحدة منقطعة عن معاني القرآن وبيان السنة وفهوم الصحابة وقت النزول كما حدث من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغلاة الصوفية إلى القديانية والبهائية وغير ذلك الفرق. إيه؟ كل هذه الفرق تفسير بنسميها تفسير منحرفة. ليه؟ لأن غير مبنية على قواعد وأصول علمية. أي واحد عنده هوى، وذلك عندنا حاجة اسمها إيه؟ قواعد التفسير، وأصول التفسير دماغه إزاي، وآداب المفسر. دي بنعلمها للطالب بداية من أول سنة ثالثة في الكلية، بنعلمه إيه هي قواعد التفسير، إيه هي أصول التفسير في شكل إجمالي، يعني في شكل إجمالي إيه هي يعني إيه القواعد الحاكمة للمفسر في التفسير، إيه هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإيه المفسر. لو خرم شيء من دول يبقى تفسيره غير مطلوب خلاص. ومن هنا وقع التكلف والاعتساف في فهم الآيات، ولجأت كل فرقة إلى التأويلات الفاسدة وصرف الآيات عن ظواهرها وحقائقها، وكثر القول بالنص من غير دليل، ورد الأحاديث الصحيحة لا تفسر القرآن إذا خالفت أقواله. أسهل حاجة أقول لك الآية دي منسوخ. يعني مثلا على سبيل المثال أني لما قرأت آية متشابه النظر في الكلية وما فيش مراجع، يعني ما فيش كتب، مفروض ما فيش كتاب، ما فيش كتب، وحبيت أكتب المادة للطلاب، فأنا قرأت كتاب اسمه إيه؟ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار، ورحت اشتريت الكتاب وبدأت أطلع عليه أشوف متشابه القرآن، لقيته بعيد كل البعد عن المادة اللي احنا هنشتغل فيها. احنا عندنا بنشتغل الآية زي ما قلت لكم كده متشابه لفظي. ليه ذكر اللفظ هنا غير اللفظ هنا؟ ليه كر اللفظ هنا؟ ليه الحرف ده زاد؟ ليه الحرف ده نقص؟ ليه يجي هنا بالتذكير؟ ليه يجي هنا بالتأنيث؟ ده اللي احنا شغالين عليه، واخد بالكم ازاي؟ انما ده لقيته ايه؟ كل آية تخالف مذهبه الاعتزالي يقوم يقول لك الآية دي متشابهة، ويبتدي أولها بدل متشابهة يأولها على فكره هو، على مذهبه هو، فلقيته بعيد كل البعد عن اللي احنا عايزينه، واخد بالك؟ فيبقى لابد الآن الإنسان الأول ينظر ويفكر. يبقى ايه؟ مش كل ما واحد طب واحد جاي يسألك في فتوى او انت عايز تستفسر عن حاجة او عايز تعرف حكم، ما ينفعش ان انا اخذ الحكم من آية ولا من حديث ولا من قول. امال ايه؟ انا لابد اجمع كل الآيات في هذا الموضوع أو الأحاديث في هذا الموضوع، وأفهم أقوال الصحابة والتابعين في هذا الموضوع، ثم أخرج بحكم إيه؟ جامع لهذا الموضوع. بناء عليه تخرج الإيه؟ هو الرجل اللي بيفتي ده بيفتي إزاي؟ كده خلاص أي كلام كده؟ ولا عنده قواعد وأصول بيفتي على أساسها؟ عنده قواعد وأصول بيفتي على أساسها، واخدين بالكم إزاي؟ يبقى أي واحد عايز ياخد آية ويفسرها لوحديها أو سورة يفسرها لوحديها أو جملة يفسرها لوحديها، هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا، واخدين بالكم؟ وبذلك صار القرآن فرعا يفسر على أصول خارج عنه وسابقة في عقول كل فرقة عليه، لأنهم استخلصوها من طرائقهم الفقهية أو الكلامية أو اللغوية، واستمدوها من النظر في فروع المسائل أو مذاهب الفلسفة أو شواهد اللغة المجردة. يعني هو الأول عنده الأصول دي اللي بعيد عن القرآن، وإيه؟ وترك الأصول القرآنية وبدأ يفسر القرآن على ضوء الأصول اللي إيه؟ اللي عنده. ومن هنا خرج التفسير مشوه محرف بعيدا عن الصواب، واخدين بالكم؟ يبقى دي الأمر الأول، تصحيح طريقة النظر في القرآن الكريم. يبقى الأول انظر القرآن على أنه له قواعد وأصول عشان تعرف تتكلم حول القرآن، ما ينفعش. خلاص. اثنين، اصلاح طريقة التفسير وإنضاجه. احنا عندنا التفاسير موجودة كثيرة جدا، ولكن معظم التفاسير مملوءة بالأقوال الشاذة، مملوءة بالإسرائيليات، مملوءة بالأحاديث الضعيفة، مملوءة بالقراءات الشاذة. كل هذا يحتاج إلى تنقية وإلى بيان. ولذلك أذكر أن إحنا يوم الأربع الماضي كنا عندنا عاملين سيمينار في القسم لدراسة الخطط اللي أتى بها الطلاب لتسجيل الرسائل بتاعتهم، سواء كان ماجستير أو دكتوراه. فالقسم رد الموضوعات اللي هم جايبين لكم، وجههم لحاجة واحدة، وقلنا لهم اكتبوا لنا حول الدخيل في التفسير بالرأي، حول الدخيل في التفسير بالرأي. وبدأنا نوزع، وزعنا ثلاث كتب تقريبا ولا مش عارف كتابين على بعض الطلاب، روحوا يا ابني اقرأوا في التفسير ده واستخلصوا لنا، وادينا كل واحد مثلا قد واستخلص لنا عندك كم قضية هتدرس. والله ان لقينا، حتى انا كان معايا ست طلاب، قلت لهم انتوا هتروحوا تقرأوا تفسير الطبري كامل، انتوا الستة كل واحد ياخد خمس اجزاء يقعد يقرأ فيهم قدامك شهر شهرين، وتعالى قل لي انا لقيت كم قضية من الدخيل في التفسير بالرأي. قالوا يعني ايه تفسير في الرأي؟ قلت يعني في القراءات، يعني في الايه، في الفقه، يعني في الاحكام، يعني اللي هي الاحكام الفقهية، يعني في العقيدة، يعني في التفسير اللي هو القول بالرأي. اوعى تيجي ناحية المأثور، لا في اقوال الصحابة ولا في اقوال التابعين، واخدين بالكم ازاي، ولا تفسير القرآن بالايه، بالقرآن. حسين لك قضية التفسير بالرأي طبعا. ليه؟ عشان نحاول ان احنا نعالج القضايا اللي موجودة، اللي ايه بيأخذها الايه اصحاب الاغراض الهدامة من الايه، من العلمانيين والليبراليين والايه الملحدين وغيرهم، وياخدوا مثل هذه الاقوال وايه ويبتدوا يكتبوا حولها وينشروها ويزوعوا على الناس، زي ما بتشوفوا كده على الايه، على الفضائيات وغيره في الكتب، وكتب تطلع وناس يعرف. لا، احنا عايزين نأصل لايه ونبين هذا الكلام. ده دور القسم العلمي انه ايه يعمل دراسات حول هذه القضايا علشان نبين للناس ان الكلام ده مش صح، وان الكلام ده مئوس. وانا قلت لكم بعض، ليس الفقه دينا، ليس الفقه ايه دينا، وليس التفسير دينا، وليس شروح الاحاديث دينا، انما هي اقوال لاصحابها. كان انا قلت قبل ذلك، ها امال الدين ايه؟ قال الله، قال رسول الله، بس قال الدين. لما تيجي تقول لي انا اخذ كلام، لا، الاول اقرا وافهم شوف الكلام ده صواب ولا غير ايه صواب. يبقى انا عشان ايه الناس بتحمل ان الكلام اللي جرى في كتاب فقه للدين، لا مش الدين، او كتاب في كتاب التفسير ده الدين، لا مش الدين. الدين شيء، والتفسير شيء، والفقه شيء، وشروح الاحاديث شيء، ايه كله ده شيء اخر غير الدين. واضح الكلام اللي انا بقوله ده، او ده مش في الموضوع، بس شيء بالشيء يذكر عشان تبقوا فاهمين. طيب، يبقى اصلاح طريقة التفسير، وذلك بحصر الجهود فيها، الحقائق في الحقائق والمقاصد وجمع العزائم عليه، ليأخذ التفسير وجهته الصحيحة، لأن القرآن العظيم هو كتاب الهداية، وهداياته تكمن في مقاصده ومعانيه، والتفسير الموضوع والذي يحقق هذا ويبرزه، وبذلك يوحد جهود المفسرين حول لباب القرآن، ويحفظ طاقتهم الفكرية العظيمة من التبدد في القشور والأشكال، لأن التفسير الموضوع نمط علمي منضبط ومحدد يدور فيه الجهد حول جمع الآيات واستخلاص حقائقها المباشرة أو استنباط معانيها وخطوطها الجامعة، فلا يجد المفسر فرصة للاستغراق في لونه الفني. الذي طغت على التفسير. يعني ايه معنى في لونه الفني الذي طغت على التفسير؟ يعني انا انسان ثقافتي لغوية او ثقافتي نحوية او ثقافتي فقهية او بلاغية او غيره، ما يطغاش الفن اللي انا بزيت فيه على النص القرآني واجعل النص زي ما عمل المفسرون كده. يعني مفسرون عملوا كده، لا احنا عايزين نتكلم في التفسير الموضوعي. تجرد من ثقافتك تخدمك الثقافة في الفهم، ولكن لا تجعل هي الاصل في الايه في الموضوع. واضح يا شباب؟ ادي معنى هذا الكلام. يبقى اذن المفسر الموضوع قد يذكر شيئا من هذه الفنون عارضا، اللي هي ايه؟ اللي هي الكلام الفقهي والكلام في البادية والبلاغيات والكلام مش عارف ايه، بعد ما يستخدم ممكن اذكره عرض، انما مش اصل اطلاقا ابدا ابدا باي حمل احوال. يعني انا مثلا ببحث في قضية فوجدت وجه اعجاز جميل في حتة دي، اقول وهذا من اعجاز القرآن الكريم كذا وكذا وكذا، فيش مانع. وخبرك ازاي؟ وهذا من بلاغة القرآن الكريم، وهذا كده على طول. واخذ بالك؟ والمفسر الموضوعي قد يذكر شيئا من هذه الفنون عارضا لا غرضا، ولبيان معنى جزئي في موضعه بحيث لا يقطع عليه موضوعه الأصلي، ومن ثم يتخلص التفسير من الحشو الزائد والاستطراد لأدنى ملابسة، ويجري المفسر نفسه دائما في دائرة الموضوع الواحد المحدد المعالم المتقيد بالآيات الكريمة ذاتها وفي إطار معانيها ومقاصدها وحقائقها العليا وفق المنهج العلم الصحيح. يعني على سبيل المثال أنا بكتب الآن في آيات الأحكام، بكتب في تفسير آيات الأحكام، طلع ثلاث مجلدات وأنا في صدد الانتهاء من المجلد الرابع، ويبقى القرآن كده كل آيات الأحكام بتاعته كتب. واخد بالك؟ أنا العنوان الكتاب اسمه الوجيز في تفسير آيات الأحكام من الكتاب العزيز. ما ينفعش أنا وأنا بكتب في الكتاب ده أرجع للكتب الفقهية. ليه؟ لأن كتب الفقه تتناول جزئيات الفقه، جزئيات القضية. أنا مش كده، أنا بتكلم عن تفسير الآيات، وبعدين اجعل اخر قضيه انا عامل كده اولا وثانيا وثالثا ورابعا لغايه ثامنا. ثامنا دي اهم الاحكام الفقهيه المستفاده من الايه او من الايتين او من الايات. يعني اذا كانت ايه اقول من الايه، ايتين اقول من الايتين، اذا كانوا اكثر من ايتين اقول من الايه من الايات. يبقى انا مقيد بالعنوان الاصلي اللي هو ايه؟ تفسير، كلمه تفسير مش فقه. يبقى انت لما تقرأ ايه؟ تفسير وفيه خلاصة الاحكام المستفادة من، مش كل الاحكام. ليه؟ يعني انا على سبيل المثال من اسبوع الماضي كنت بقرأ في ايات ساب الاصل القرآن الايات، ودي كتب تفسير، وبدأ يشرحوا لي بدل ايه الاحكام الفقهية اللي الآية ما تكلمتش عنها اصلا ولا اشارت لها اصلا، وما كان المؤمنون ينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا. قعدوا يتكلموا عن كل حاجه بعيد عن الايه؟ عن الايه؟ لا، انا باخذ، ممكن اخذ من الايه دي حكم اثنين، واخد بالك ازاي؟ ثلاثه على الاكثر، ما دام مش متعلقه بايه؟ انما انت تجيب لي الفرعيات ده مش موضوعي. يعني انا مقيد بعنوان. ليه؟ انا فاهم انا عايز احمل ايه، انا عايز احمل ايه. مثلا وانا بكتب في كتاب المتشابه، تروح تقرا في الكتب ما تلاقيش، هتلاقي شرح الايه شرح كامل. طيب انا مش عايز الشرح ده، لو نقلت الشرح ده يبقى انا ما عملتش حاجه. انا مش عايز كلك ولا عايز من الكلام ده ولا كلمه واحده، انا عايز تقول لي ليه عبر هنا بالايمان وعبر هنا بالاسلام، ايه الوجه العله، ايه وجه عله في دي بس. مش عايز الكلام الايه الشرع، انت بتتكلم شرع ليه بس. انا لما رجعت لها لقيتها ملهاش شرع، انما الشرح العله فيها اسباب النزول بس. خلاص احنا عندنا من وسائل التوجيه المتشابه سبب الايه؟ النزول. خلاص قلت بالعله هنا سبب النزول والعله سبب الايه؟ النزول. وبدات اشرح سبب النزول هنا وسبب النزول هنا وليه دي وليه دي. بس هو ده المطلوب. انت بتعالج قضيه ان هتروح تجيب اقوال المفسرين ما لهاش قيمه. ولذلك انا بيجيني احيانا طالب اول ما بيجي يكتب البحث ماجستير او دكتوراه لسه ما عندوش درايه على البحث، ومن هنا بنعينه مشرف واثنين كمان. فيجي اقرا الاقي كاتب كل حاجه، امسك القلم احمر افضل اشطب له كده، يمكن اشطب له 70% من اللي كاتب واكتب له اقول له اكتب كذا وكذا وكذا، ما تخرجش عن كذا، ما تخرجش عن كذا. انت موضوعك له عنوان ولك خطه، ما تخرجش، ما تجيبليش كل حاجه ابدا. الحياه دي انا مش عايزها، واشطب له عليها كده كده كده كده كده على طول. انا يقوم هو لما يلاقي كل الكلام الشطب مش هيرجع ينقل ايه كان خلاص انتهى، خلاص انتهى. يبقى اذا انت عندك اطار لما انت تتكلم عن التفسير الموضوعي بثقافه التفسير الموضوعي باصول التفسير الموضوعي اللي هي ماخوذه من اصول القرانيه، يبقى مش هتجيب فيه حشو. ذاك انا لما جيت بطوء اكتب عن الرسائل 10 عملت ايه؟ انا اول ما كتبت الكتاب في حوالي 70 صفحه على اساس ان انا هطلع كل وصيه لوحدها بحث مستقل. يعني كنت بقدم اعمال تفقيه الاستاذ. طيب فاتصلت باستاذي الدكتور ابراهيم خليفه عليه رحمه الله، قلت له ايه رايك انا بكتب كذا وكذا اطلع كل وصيه لوحدها هتطلع في حدود 100 صفحه. قال لي لا لا لا لا لا اعملهم كلهم في ايه؟ في كتاب واحد. خلاص زين. ف 700 صفحه قعدت ايه اقرا واعيد النظر واقرا واعيد النظر، اختصرت اكثر من النص، مش النص اكثر من النص. يعني هو كان 700 خليته 310، والعشر صفحات التانيين عباره عن ايه؟ مراجع وفهرس. يبقى اكثر من النص، اكثر من النص الانشاء. ليه؟ خلاص اي كلمه حش شيل شيل شيل شيل شيل كله كله ملوش لازمه. راخر اصبح الكتاب لو حبيت تشيل منه حاجه ما ينفعش. ها؟ لا هتختصر في ايه؟ ما هو مختصر، هتختصر مختصر؟ ما اختصرش. وبعدين ده مش هو عايز يعرف يعني. المهم اسكت، ما تكلمش، ما تعلقش، ما تعطلش المحاضره، ما تعطلش المحاضرة لأنه هيبقى مكرر عليكم اللي مش هشرحه. مش ما ينفعش تشتريه دلوقتي. يعني شو أنا بقول لك إيه؟ أهو موجود بنباع في الكل، بس مش ينفع تشتريه دلوقتي. إنك عايز تشتري مرجع فما ينفعش تشتريه دلوقتي لأنه مش كامل. ها؟ كامل وموجود وبنباع في السوق. فالشاهد اللي انا عايز اقوله المهم ان الايه الامر، الانسان عندما يعرف ايه المطلوب يقتصر على المطلوب بس. زي ما تروح الواحد يقول لك ايه اختصر، نقول المهم، ما تعمليش مقدمات. لو واحد بيكتب تلغراف هيعمل ايه؟ هيكتب 3-4 كلمات، انا قادم اليكم غدا بس، او مش هيقول كلمه انا قادم اليكم غدا او قادم غدا، لان كل كلمه كل حرف هتحاس عليه بايه؟ بفلوس. قادم ايه؟ غدا. راح يبقى انما انا دول كام كلمه؟ كلمتين اهم، واخد بالك ازاي؟ ولكم كلمتين، واقول لك ده كلمه واحده، لا كلمتين حرف الجر والضمير والايه وميم الجمع. لا خلاص يبقى اذا ايه هيقتصر الكلام ده عشان ايه الراجل اللي بيقعد يحسب لك كده ويحسبك على كل حاجه. لا انا هقتصر عشان بدون مبلغ مثلا 10 ب 5 من 5 ب 3. كذلك احنا في العلم عايزين كده، مش عايزين ايه حشو ملوش لازم. الواحد ممكن يقعد يقرا طول النهار وما يقولش من اللي قرأوا سطرين اثنين، ولو خد سطرين يبقى هم دول الايه اللي فيهم الايه الافاده. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. فايه اللي هيكون هذه الشخصيه؟ التفسير الموضوعي. خلاص وبذلك يصحح التفسير موضوعي ذلك الخلل التاريخي الخطير الذي وقع فيه أعظم الإيه؟ وقع في أعظم العلوم الإسلامية وهو التفسير، ثم تسرب منه إلى سائر الدراسات الدينية والعربية. طب ليه شغل أعظم العلوم التفسير؟ الله يفتح عليك، لأنه متعلم متعلق بأعظم كتاب التفسير الموضوعي، متعلق بعض العمل ايه يشرف بموضوعه، العمل يشرف بايه بما تعلق به. فلما كان التفسير متعلق بالقرآن صار هو اشرف الايه العلوم، واخد بالك؟ وبذلك ايضا نرجو ان يصل علم التفسير جملة الى مرحلة النضج التي تمناها العلماء من قديم وعمل لها المحققون منهم ولا يزالون، ولكل أجل كتاب بإذن الله، يعني إيه يخرج لنا هذا العمل. ضبط القواعد العلمية، ده الأمر الثالث، ضبط القواعد العلمية. فإن جمع الآيات موضوعيا وتحديد دلالات الألفاظ القرآنية من خلال النظرة الكلية الجماعة يؤدي إلى تصحيح كثير من القواعد والقوانين والأحكام الكلية التي قال بها أصحاب الفنون العلمية المختلفة في الدراسات الدينية واللغوية جميعا. يعني أنا لما أجمع كل الآيات زي ما قلت، كل النصوص قرآنية ونبوية وأقوال صحابة وتابعين أجمعها كلها وأدرسها كلها جملة واحدة، أخرج بإيه؟ بموضوع محكم متقن لا يتطرق إليه خلل، إذا كنت أنا اتبعت الأصول اللي احنا نتكلم عليها. خلاص؟ طيب، ذلك لأننا حين ننظر إلى كثير منها نجدها قائمة على غير استقراء كل أو إحصاء واستيعاب شامل لها الموضوعات الموجودة، ولو رجع وضعها إلى التفسير الموضوع لصححوها بأنفسهم ولحسمت مادة الخلاف بين العلماء في كثير من القضايا. وعلى سبيل المثال في إيه؟ في التفسير، تلك القاعدة التي أوردها كثير من المفسرين وجعلها بعض الرواة سندا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، ويقول شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة، وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب. خلي بالكم قضية الريح والرياح دي قبل ما اتكلم عنها، وانا في الدكتوراه وانا بكتب في الدكتوراه كان مشرفي فضيلة الدكتور القيعة الله يرحمه ورحمة الله، فانا كاتب الايه كان رسالتي بعنوان الفيروز ابادي وجهوده في التفسير. الفيروز أبادي هو معروف انه لغة صاحب القاموس المحيط، ما هوش معروف انه ايه مفسر. فانا وانا ببحث في ماجستير كتب موقف القرآن من العلماء، فبقرأ عن العلماء وعن جهود العلماء وعن ايه القرآن، فانا لقيت انه له خم في الكلام عنه تاريخه انه له خمس تفسير. قلت معقولة له خمس تفسير ما هوش معروف انه مفسر؟ تيجي ازاي دي؟ يعني كيف يكون هذا؟ فحطيته نصب عيني، ولما جيت خشيت القسم عشان اعمل موضوع الاول تقدمت بموضوعين راحوا رافضين الموضوعين واجبروني ان انا اقدم في موضوع مع الزملاء. وانا من النوع اللي ما بقبلش ان يملى علي شيء انا مش عايزه، فوافقت القسم وسجلت الموضوع وروحت، ورجعت الاسبوع اللي بعده معايا ست خطط للدكتوراه. يعني بمعدل كل يوم اعمل خطه للدكتوراه، كل يوم اعمل خطه. ورحت القسم عند ثلاثه في الشنطه وخشيت على القسم، كان رئيس القسم الشيخ القيعة الله يرحمه، قلت له يا استاذنا انا معايا موضوعات للدكتوراه. قال لي ايوه انت السيد؟ قلت له قال لي انا عارف احنا اجبرناك على موضوع غصب عنا. قلت له انا لا عايز الموضوع مش عايزه. قال لي معاك موضوعات ايه؟ قلت معايا ده انا قلت له مش عايزه ولا عايز المشرف كمان، يعني بنفس العبارة. قلت أنا اللي عايز الموضوع ولا عايز المشرف؟ لو قال لي معاك موضوع. قلت فروحت قال لي ايه موضوع كيت وكيت وثلاثة. قال لي طب ايه الموضوع اللي تحب الثلاثة احسن من بعض؟ شفت صار انت بقى لما الشغل القيعي يقول الثلاث موضوعات دول احسن من بعض، طيب اختار لك انت موضوع من الثلاثة. قلت اخذ الفيروزة بقى. قال لي اقرأ الخط، قرأت الخط. قال لي بس قدم الفصل ده على الفصل ده. قلت له هو ده موضوعه؟ قال لي لا. رحت سامع كلامه وطلعت بره خليت الموضوع زي ما هو، واخد بالك؟ لان انا اللي عام انا اللي قارئ وانا اللي فهم. وبعدين قلت له انا مش عايز المشرف. قال لي عايز مين المشرف؟ قلت عايز حضرتك. فالقسم كله قال له لا الطالب ما يختارش المشرف بتاعه، فأنا روحت قعدت جار الدكتور عبد الستار الله يديه الصحة والعافية، ما زال على قيد الحياة بس طبعا بلغ من العمر أرزالة، يعني واخدين بالكم ازاي؟ يعني أنا ما شفتوش من زمان، من حوالي 5-6 سنين أو أكثر من ما شفتوش. فالمهم الشاهد إن إيه، هو سكرتير الجلسة دكتور عبد الستار، فقال له اكتب يا عبد الستار وقد وافق القسم على موضوع كذا والفطرة الشرعية. قلت له المشرف يا أستاذنا، فقول القسم. قال لا، قال له اكتب يا عبد الستار. قال له اكتب يا شيخ محمد، هو ما فيش ألقاب بيننا وبين بعض، لما بنبقى كليتنا في سن واحد أو متقربين في السن أو كليتنا على درجة علمية فممكن تنادي عليه باسمه عادي يعني. قال له اكتب يا شيخ محمد. قال له اكتب يا عبد الستار. قال اكتب انت عمال تقول اكتب. قال انت يا اخويا محمد الكيعي. راح كتب محمد الكيعي. طبعا كان الشيخ الكيعي الكل مرعوب منه بعض. يعني انا فاكر عليا لما جاله طالب زميل ليا كان بعد كده عميد في اصول الدين في المنصوره وبكر عليه، قال له ولد ايه الكلام ده، امشي ما اشوفكش قبل سنه عشان قرأت عبارات ايه مش عاجبة، نمشي اوعى اشوفك قبل سنة. طبعا انت لما تسمع الكلام ده وده المشرف بتاعك وانت لسه ما قرأتش عليه، اظن انت يعني حت ايه هتحرم انك انت تقرأ عليها. فالمهم الشاهد كان بيبقى فيه مشرف اصلي ومشرف متابع، ده الوقت عاد فيه مشرف مشارك، لان قد يكون الاثنين اساتذه، لما كان الاول بيحب مشرف متابع يعني قد يكون مدرس. فالمهم انا رحت المشرف المتابع باعتباره احنا غريبين من بعض في السن يعني، فقلت له يا دكتور حسن الله يرحمه بقى انا عايز الرساله انا معاك. قال لي هات، بس انا مش هقراهم الا بعد الامتحانات والتصحيح ومش عارف ايه. قلت له لا طب هات، كنت عنده في البيت، قلت طب هاخدهم معايا بدل ما يضيعوا في وسط الاوراق ومش عارف ايه. خدتهم في الشنطه وثاني يوم رحت للشيخ بتاع الله يرحمه، قلت له استاذنا انا هقرا عليك ولا على المشرف؟ قال لي مين مشرفك مين؟ قلت له فلان. قال لي انت معاك حاجه؟ قال اطلع يلا بينا على الكرسي يلا عشان تكرم. رحت قعد، هو كان منتظر العربيه، قعدنا حوالي 3 ساعات او اكتر وانا بقرا عليه. وبعد ما خلصت القراءه قال لي قوم روح. خلصت قال روح. قلت روح ازاي؟ ايه اللي قوم روح؟ انت لو قلت الكلام ده حلو ولا الكلام ده وحش ولا قدم ولا اقدم. قال لي يا ابني كلامك فوق الممتاز، ولو كلامك فيه حاجه مش كنت خليتك تقرا من اصله زي ما طرد دوكها يعني، مش كنت خليتك، انما كلامك فوق الممتاز، روح اشتغل. فبالمناسبه في جلسه تانية بعديها خلاص انا اطمنت بدر، في جلسه تانية انا كاتب عن الريح والرياح والكلام ده، كاتب الفيروزه بدر في كتابه بتاع البصائر وقائل، فانا بنقد الكلام ده بنقده. فقال لي لا شيل الكلام ده. قلت له شيل الكلام ده انا مش شايف. قال لي يا ابني انا المشرف بقول لك شيله. قلت له ايوه المشرف على العين والراس، بس انا صاحب البحث وانا بقول لحضرتك مش شايف من غير ما تزعل، يا تقنعني اشيله ليه يا اقنعك اسيبه ليه. وده يعني انا بترحم على الشيخ كما بترحم على والدي وعلى كل مشايخي، مش على دي بس يعني، دايما اذكر مشايخي بجوار والدي لانه اكبر الفضل علي اولا الله ثم الوالد والوالده ثم المشايخ، واخد بالك؟ عشان بس ايه الواحد يعرف قدر الايه العلماء. فالمهم قلت له يا استاذ من غير ما تزعل، ما انا عارف هيتنرفز وهيطردني بره، قلت له من غير ما تزعل يا تقنعني انا اشيل الكلام ده ليه؟ يا اما انا اقنعك اسيب الكلام ده ليه؟ قال طب اتكلم. فقعدت اشرح له ان رسالة في الجهود، والجهود تستدعي ان انا اقول الكلام ده صح او الكلام ده خطأ، وبناء عليه هنخرج بعد دراسة الجهود كلها الرأي ده ينفع يكون مفسر ولا ما ينفعش يكون ايه مفسر. ده اللي طب سيبه يعني سيبه. وبعدين قال لي كلمة تانية، قال لي انت مش معايا في الجدول؟ قلت له اه. طب قلت له بس انت بتدرس دراسات عليا، انت بتدرس دراسات، انا اروح اعمل ايه مع بتوع الدراسات العليا؟ وكنت عايز ساعتها مدرس مساعد. قال لي انت مش هتدرس، انت تقعد جار مني على الكرسي عشان تتعلم، لان بكره هتبقى استاذ دراسات العليا، تقعد جار مني تتعلم. فاول ما رحنا وانا قاعد جار منه، هو قاعد على المكتب في ناحية وانا قاعد في الناحية الثانية، طبعا قاعد كده يعني ايه عمال اسمع بس وبتعلم ازاي هو بيلكي ازاي هو بيعمل الحاجات دي. وبعدين ايه كانت دراسات عليا مش بسم الله ما شاء الله مدرج، كانوا يطلع 5-6 ها، كانت دراسات عليا 5-6 كده يعني. وبعدين ايه ايه اه ف ده دول اللي حاضرين، ده في جدهم مرتين غايبين كمان، واخد بالك يعني في قدر اللي حاضر ده مرتين كمان غايبين، انا اللي بعرف الورق اللي جوه جاي للتصحيح، واخد بالك. فالمهم ايه قال لهم اسمع قبل ما ابدا المحاضره، اسمع ابن انت وهو، مش كل ما اقول كلمه تقول حاضر يا استاذنا، ايوه يا استاذنا، انا عايز واحد يقول لي لا، بس قبل ما تقول لا بعرف انت بتقول لا ليه او نعم ليه، انا عايز اللي يقول لي مره لا، واخد بالك. فالشاهد ان انا قلت لاستاذنا الكلام ده ما ينفعش، لان الكلام ده مبني على عدم استقراء اللي ذكره الفيروز ده، هو مش كلامه هو نقله، بس المفروض ان انا يكون ليا رؤيه في النقل، يكون ليا رؤيه في الايه في النقل، مش بس حاطط ميل احط وارمي، لا ايه فايده النقل ده، ما انا بعمل ايه، لازم يكون اقول الكلام ده صح او غلط. فانا قلت له الكلام ده مبني على غير استقراء علمي، على غير استقراء ايه علمي، يعني الرجل ذكر القاعده دون ان يستقرئ الايات، هذه واحده. الامر الثاني ان في قراءات، القراءه قد تقرا بالافراد وقد تفرق بالجمع في الموضع الواحد، فكيف يقول هذا الكلام؟ فقال لي سيبك سيب سيب الكلام اللي خدته، ودي اللي احنا هنقوله دلوقتي، انا بذكر لكم مقدمه قبل ما ايه نقرا. فبيقول خلاص تعرفتوا ايه، ان اذا كانت جمع تبقى في الرحمه، واذا كانت في الافراد تبقى في الايه في العذاب طبعا. وقد خرج عن هذه القاعده قوله تعالى في سوره يونس وجرينا بهم بريح ايه طيب، اهي مفرد اهي بريح بريح طيب. وعلى ذلك جرى قوله تعالى ان يشاء يسكن الريح فيظلنا وكده على ظهر ريح، ريح واحده، يبقى الريح اللي ماشيه بتمشي السفن، ولو اسكن الريح وقفت الايه السفن، ان يشاء يسكن الريح فيظلنا وكده على ظهر مثلا. اسكت خلاص. وقال ابن المنير انه على القاعده، وقال ابن المنير ده على الايه على القاعده، لان سكون الريح عذاب، سكون الريح ايه عذاب، وشد على اصحاب السفن. يقول الشيخ ورحم الله ائمتنا الاعلام كيف فاتهم مع حفظهم التام خلل هذه القاعده، واظن والله اعلم ان سبب ذلك هو عدم جمع الايات كلها والنظر فيها مجتمعة قبل تقعيد القاعدة، وحينئذ نقول بالقاعدة أو نعدل عنها أو نعدلها، وهذه وظيفة التفسير الموضوعي وإحدى فوائد الجليلة. القاعدة نقول إيه؟ إن القاعدة أغلبية وليست مضطردة، القاعدة إيه؟ أغلبية. وذكر الرياح، مش ما فيش داعي أقرأ الآيات، ذكر الريح والرياح، يبقى القاعدة أغلبية. إذا غالبا إذا كانت مجموعة تأتي في الإيه في الرحمة، وغالبا إذا كانت مفردة تأتي في الإيه، يبقى القاعدة أغلبية وليست إيه محصورة. واضح يا شباب؟ هذا ده يضبط في الإيه التفسير الإيه الموضوع. وفي قراءة سبعية بيتكلم، والشيخ العلامة محمد عبد الخالق عظيم رحمه الله دراسات علمية له نادرة لأسلوب القرآن تتبع فيها قواعد النحاة وأهل اللغة، ونقض الكثير منها نقضا بواسطة معيار الجمع، بواسطة معيار الايه الجمع، واخد بالك والتفسير الموضوعي القائم على الاستقراء والاستقصاء والإحصاء. وسنعود إلى هذه الأمور مرة أخرى إن شاء الله تعالى في المبحث السابع لأهميتها البالغة في ذاتها وفي موقعها هنا. ننتقل إلى المبحث السادس، المبحث السادس اللي هو منهج سك الباب يا ابني أنا بقول سك الباب. المبحث السادس منهج البحث في التفسير الموضوعي. هنا كيف نبحث في التفسير الموضوعي وكيف نكون موضوعا وما هي خطوات التفسير الموضوعي، يعني مبحث في غاية الأهمية. كل كلام اللي فات كله تمهيد وكلام لتأصيل التفسير الموضوعي. كلام السابق كله تمهيد وتأصيل للتفسير الموضوع، واخدين بالكم؟ وانا عندي طبعا في الكتاب انا اقول لكم مهم، مفيش عندي مهم واهم، كله في غايه الاهميه، كله في غايه الاهميه. ولذلك انت تذاكر كل كلمه بعنايه وتحرص على الفهم قبل الحفظ، تحرص على الفهم والاستيعاب قبل الحفظ. المهم يا ابن اسكت اسكت، نعني بالمنهج الطريقة أو الخطوات التي ينبغي اتباعها والتقيد بها ممن يتصدى لتفسير الموضوع من الخاص. عند الشفوي هشوف بقى المادة سهلة بالنسبة لك ولا صعبة، وهذين أنا عارفه. ده أمنيتي. طيب فضل من الله. ماشي تعينت معيد ولا لسه؟ يبقى جايب جاز من ورا. المهم يا شباب بقول، لما أقول ده مهم يعني مهم في كيفية تكوين الموضوع، إنما ما سبق أهم منه إنك بتأصل لقضية تفسير الموضوع، يعني ما سبق أهم منه لأنه في قضية التأصيل لتفسير الموضوع. لو واحد عايز يروح يكتب واحدة قبل ما يدور على جمالها يروح يشوف اصلها وعيلتها ومين ومين اقاربها ومين اخواتها ومين عمامها ومين اخوالها، ده اللي بيحصل مش كده ولا ايه؟ يبقى اللي سبق تأصيل للتفسير الموضوع، انما هنا هو الدخول في التفسير الموضوع، كيف نكون الموضوع. واضح؟ نعني بالمنهج الطريقة أو الخطوات التي ينبغي اتباعها والتقيد بها ممن يتصدى للتفسير الموضوع. هاي الخطوات هنمشي ازاي؟ كيف نمشي؟ بمعناه الخاص الذي حددناه سابقا. احنا قلنا زمان المحاضرة الأولى معنى العام والمعنى الخاص، أو ده احنا انتقلنا الآن إلى المعنى الخاص. معنى الخاص. فبيقول الشيخ: ونظرا لأهميتها البالغة في ضبط العمل العلمي لهذا الفن الجديد وتحديد مسارية على أصول ومعالم ثابتة وطيلة، فنقول وبالله التوفيق: أولا الخطوات إجمالا، خطوات الإيه؟ تفسير الموضوع إجمال على سبيل الإجمال. واحد، المعرفة الدقيقة لمعنى التفسير الموضوع الخاص الذي يريد المفسر مزاولته، تعرفة دقيقة لمعنى التفسير الموضوعي الخاص مش التفسير الموضوعي العام. عرفت ان التفسير الموضوعي كلام عن ايات الاحكام، عن المعاجم، عن مش عارف، بيتكلم مثلا عن اسلوب في القران، القسم في القران، القصص في القران، واخد بالك ازاي؟ ده بنسميه تفسير موضوعي ايه؟ عام. انما اتكلم عن التفسير الموضوعي الايه؟ خاص. خلاص؟ يبقى المعرفة الدقيقة لمعنى التفسير الموضوعي الذي يريد المفسر مزاولته. اثنين، تحديد الموضوع القرآني المراد بحث تحديدا دقيقا من حيث المعنى. انت عايز اي موضوع حدده الاول، انت عايز انهي موضوع، حدد اطار الموضوع. ها، خلاص. ثلاثة، اختيار عنوان له من ألفاظ القرآن ذاته أو عنوان منتزع من صميم معانيه القرآنية. يعني عنوان إذا هتختاره للتفسير موضوعي لابد يكون أصل العنوان موجود في إيه؟ في ألفاظ القرآن، أو مأخوذ من إيه؟ من أصول المعاني بتاعة القرآن. يعني ما أختارش موضوع خارج عن إطار القرآن. بمعنى تختار لي موضوع من بره تيجي تقول لي أنا حقيقة أدرسه في القرآن، مش تفسير موضوع، مش تفسير، دراسات حول القرآن الكريم. واضح؟ دراسات حول القرآن الكريم، إنها مش تفسير موضوع. تفسير موضوع لابد يكون عنوانه منتزع من لفظ القرآن أو من معنى أصيل من اللفظ القرآن. هيضرب أمثلة لهذا، هيجي في التفصيل نشرح هذا. أربعة، جمع الآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بالموضوع والعناية باختيار جوامعها عند إرادة الاختصار. يعني أنا عندي موضوع مثلا فيه 100 آية، بس أنا عايز أختصر الموضوع ده، لو حكتب على 100 آية ده هطلع مجلد كبير جدا كده، فعايز أختصر الموضوع يبقى أختصر على الآيات الجوامع، الآيات الإيه؟ الجوامع. خلاص؟ يبقى إذا أردت اختصار الموضوع يبقى اختصر على آيات الجوامع اللي احنا هنسميه مثلا التفسير الموضوع الوجيز أو البسيط، واخد ازاي؟ إنما البسيط اكتب كما تشاء، اكتب كما تشاء. خمسة، تصنيفها من حيث المكي والمدني وترتيبها من حيث زمن النزول ما أمكن. تصنيفها من حيث المكي، أنا هصنف الآيات قدامي كده الأول، هحط، خلي بالكم من الكلام اللي أنا بقوله، إن الكلام اللي أنا بقوله ده في غاية الأهمية. أنا حجمع الآيات كلها وأنا عايز أكتب عن الموضوع. طيب إزاي أصنف الآيات داخل الموضوع؟ أنا اخترت العنوان، الصدق في القرآن أو الصبر في القرآن أو القسم في القرآن أو أي حاجة. القسم في القرآن له لفظ ولا ملوش لفظ؟ له لفظ، وأقسم بالله جاهد أيمانه. خلاص؟ اخترت ايه؟ موضوع. اروح جمع الايات بناء اما من حفظي واما من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، واحطها قدام مني في اوراق مستقلة. هذه كلام واضح، في اوراق مستقلة، كل اية مثلا في ورقة مستقلة، وايه؟ وابتدي اقرأ الايات دي واقول الآية دي تمشي مع الآية دي، اروح حاططها مع دي كده، والآية دي تمشي مع الآية دي احطها مع دي كده، والآية دي تمشي مع الآية دي احطها مع دي كده، والآية دي تمشي مع الآية دي احطها كده كده كده كده كده. يبقى وزعت الآيات الاول قدام مني. خلاص كده واضح كلامي؟ طيب انا عندي في الآيات دي آية جامعة، يبقى دي عنوان الفصل او عنوان المبحث. واضح؟ طيب ممكن الآية دي تشترك مع دي، احطها هنا واحطها هنا، وتشترك مع واحده ثانيه احطها هنا واحطها هنا واحطها هنا. يعني ممكن الايه تنحط في اكثر من ايه؟ من ايه؟ من مبحث. خلاص، مش يعني هنا خلاص استقلت، لا، ان الايه تمشي معي، اما ان تستقل بذاتها هنا واما ان تشترك مع اخواتها الايه الاخريات. واضح يا شباب؟ طيب قبل ما ابتدي اكتب، أنا هكتب عن الفصل الأول أو عن المبحث الأول، أروح أقرأ تفسير الآيات دي الأول، وأنا أصلاً قبل ما أبتدي أصنف الآيات دي لازم أكون قارئ تفسيرها، هصنفها على أي أساس وأنا مش عارف عنها حاجة؟ أنا قرأت تفسير الآيات اللي جمعتها دي في التفسير الإيه؟ تحليلي. أدي أسباب ما إحنا بنقول إن التفسير التحليلي وثيق الصلة بالتفسير الإيه؟ الموضوعي. وذلك وإحنا في الامتحان الشفوي مع دكتور بيديكوا، هو دكتور ده، فبقول للطالب إيه؟ يعملوا كده، ما مدى مدخلية التفسير التحليلي في التفسير الموضوعي؟ هو سمع كلمة ما مدى مدخلية التفسير التحليلي في التفسير الموضوعي ولتلبش، خلاص عرب وما عادش عارف حاجة. بعمله بدي كده، ما مدى مدخلية التفسير التحليلي في التفسير الايه؟ الموضوعي. فالولا سكت، قلت له يا ابني ايه علاقة التفسير التحليلي؟ حبيت اسهل السؤال، علاقة التفسير التحليلي بالتفسير الايه؟ الموضوع. مدام مش عارف كلمة وده بيعمل له كده مدام خليط اللي هو الدكتور اللي بيدوك على فتح خد ولا شو بيدوكه هو بيقول له بيعمل له كده مدام خليط التفسير التحليلي كان قاعد في دار مني في الايه في الامتحان الشرعي. فمدام خليط التفسير التحليلي في التفسير ايه الموضوع ولا خلاص ما عادش عارف حاجة خالص. قلت له يا ابني الدكتور يقصد ايه علاقة التفسير التحليلي بالتفسير الايه الموضوع. فهذا واضح جدا ان انا مش هقدر اقصد في التفسير الموضوعي الا بناء عن فهم الايات في التفسير الايه التحليل. ادي المدخليه او ادي العلاقه واضح يا شباب اهو ادينا عشان لو حد سالكم ايوه فاهمينها. يعني انا بقول كيف ايه العلاقه بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي الاول قبل ما اصنف الايات دي لما اصنفها عشان اعرف اصنفها الاول لابد يكون عندي درايه بمعانيها ولن استطيع ان اعرف معاني الايات اللي من خلال دراسه الايه تفسير التحليل. يبقى انا عارف بعد ما عرفت وعندي صوره كامله للايات احط دي مع دي ودي مع دي ودي. طيب قبل ما اكتب ارجع اقرا الايات دي تاني في التفسير التحليل واحرص على انني ابحث عن كتب مستقله ايا كان نوع هذه الكتب. ولذلك انا قلت لكم مره انت تخصصت في التفسير كل ما يتعلق بالدراسات القرآنية سواء كان في التفسير او في الحجاز او في علوم القرآن او في ايه موضوعات او كله احرص على انك انت تقتني هذا الكتاب. هتقول لهم انا مش ليه مش لازم ده انت هتيجي في يوم من الايام يقول لي اي والله انا فعلا يعني كنت مصيب لما انا اشتريت الكتاب ده ممكن مش تحتاجه السنه دي ولا السنه الجايه ولا السنه اللي بعديها ولا بعد 10 سنين بس ممكن تحتاجه في وقت تشعر ليه لان الكتاب مش هيستناك في المكتبه الكتاب بيطبع وينفذ وما يبقاش وصاحبه خلاص مات او صاحبه حد اشتفقر يطبعه والكتاب مش عاد موجود واخد بالك ازاي ومش كل الكتب هتلاقيها في المكتبه الشامله ولا عنيزه خصوصا الكتب الصغيره او الكتب الحديثه مش هتلاقيها واخد بالك ازاي فقال ليه لانك انت تخصص فكل معلومه هتفيدك ما تستهونش بقيمه الكتاب. ممكن مجله فيها موضوع قران يفيدك موضوع مجله فيها موضوع قران يفيدك ليه لانك انت النهارده مش عايز بكره هتعوزه بكره هتعوزه هتلاقي نفسك محتاج اليه محتاج اليه. وكل ما المدارك عندك تتسع يبقى عندك قدرة على البحث قدرة على الاستيعاب وقدرة على الفهم واخد بالك. يبقى ده نصيحتي ليكم انك انت يعني انا احيانا يا شباب بروح دار الكتب احيانا مش على طول يعني انما احيانا بروح دار الكتب ممكن اخش دار الكتب او اخش المكتب كثير من المكتبات او اخش مثلا في اي حته في المكتبه مش عشان اشتري الكتاب لو لقيت كتاب ينفيدني بشتريه انما عشان اعرف عناوين الكتب اللي نزلت السوق اعرف ايه الجديد في الايه خصوصا في التخصص خصوصا في التخصص حتى ولو مش لازم. يعني انا على سبيل المثال من سنتين كده او اكتر حوالي 3 سنين مش فاكر يعني مهم نزلت المعرض فلقيت كتاب في التفسير الموضوعي لواحد انا اللي مرجيه استاذ من الاردن يعني لواحد انا اللي مرقيه انا اللي ايه قرات الابحاث بتاعته وافقت على ترقيته هو اصلا استاذ في الاردن لما لقيت له كتاب في السوق ساعتها كان الكتاب غالي جدا واشتريته لغايه دلوقتي ما طلعتش فيه لغايه اللحظه دي اللي بكلمكم فيها من 4 سنين ما طلعتش فيه انما انا لما اجي اكتب موضوع ايه اللي هيحصل حجب كل الكتب اللي في التفسير الموضوعي سواء كانت لا متعلقه بالاصول او الفروع او الجزئيات او بتاع واحطه قدام مني عشان ما لازم اكتب لازم اقرا ولا انا اضرب القط طلع ميه ما لازم اقرا اوعى تفكر في واحد بالف كده بيقعد يمكن كانوا العلماء القدامى زمان واخد ازاي يقعد كده يمل التلاميذ انما دلوقتي لا لازم اقرا وارجع لان العلوم تشعبت العلوم شعبت كان زمان السند مختصر ومتصل وبيقدر ايه يستوعب ويقرا وكانت عقولهم واوقاتهم غير اوقاتنا يعني أوقات مباراة أوقاتنا كان يعني هموم الحياة عندهم سهلة بسيطة مش معقدة، فكان الواحد منهم قد يعتكف وفي غيره شيء إيه همه، هم المعاش، هم مش عارف إيه، هم إيه، ملوش دعوة، هو معتكف على العلم. يبقى إذن الأمور، وده اللي خلى الصحابة تنقل إلينا الإسلام وتحفظ القرآن، مع أن القرآن لما نزل كان الصحابة من سن 80 و90 وانت نازل لغاية سن الايه الطفل، ولا مش حصل ده؟ وده حفظ وده حفظ وده حفظ وده نقل. شوف بقى لما يحفظوا كل أقوال الرسول وكل حياة الرسول، ده جاي منين؟ هموم الحياة كانت عندهم، مشاغل الحياة كانت ايه سهل مش معقدة، واخد بالك؟ فأعباء الحياة لما تبقى سهلة وزعل إنسان وإنسان يتفرغ للعلم يقوم يقدر يستوعب ويقدر إيه يعمل كل حاجة. فده اللي احنا بنقوله. يبقى إذا رقم 6 فهم الآيات القرآنية بالرجوع إلى تفسيرها، يعني في التفسير التحليلي، ومعرفة أحوالها من حيث أسباب النزول وتدرج التشريع والنسخ والعموم والخصوص وغير ذلك مما يتقرر به المعنى. 7 تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة، زي ما أنا قلت لك الى عناصر ايه تربط، هتعمل ايه كده وتعمل ايه كده وتعمل كده، وبعدين ايه قبل ما تكتب قبل ما تعمل حاجه انت عايز تعمل خطه للموضوع، تمشي على الخطه زي الراجل المهندس اللي معه ايه خريطه او معه رسم بياني للمبنى اللي هيبنيه، كل ما يحصل حاجه يروح يجيب الايه بتاع ويبص، كل شويه يروح يجيب البتاعه والرسم يبص يشوف ايه العمود ده متفق مش عارف ده متفق ده ايه، حتى يبص على الكهرباء يبص على الايه على المداخل والمخارج والايه والمناوئ، كل حاجه مفصله على الايه على اللوحه اللي هو راسمها. واضح كلامي ده؟ كذلك انت بترجع عشان تفهم الكلام. تقسيم الموضوع الى عناصر مترابطه منتزعه من الايات ذاتها، منتزعه منين؟ من الايات ذاتها، ورد الآيات اللي عناصرها ومواضعها من البناء الكلي للموضوع مع تفسير موجز لما يحتاج منها إلى التفسير. أنا بتكلم في التفسير موضوع، بس في عندي عبارة محتاجة بيان أبينها، مفيش مانع. التفسير في إيجاز شديد، في إيجاز إيه شديد، أنا مش بتكلمش في التفسير التحليلي، إنما دي محتاجة تفسير إيه إجمالي مقتضب، واخد بالك؟ ابين العباره دي عشان اللي بيقرا يبقى فاهم ايه معنى العباره دي، واخد بالك ازاي؟ هو ده المفروض. طيب، واستنباط حقائقها القريبه من غير تكلف ورد الشبهات عن الموضوع ذاته، وهو ده الغايه من الايه من تفسير الموضوع، ان انا ادرس واطلع بالموضوع كامل وارد اذا كان حول الموضوع ده شبهات او لغط او ايه او طعون ارد الكلام ده. احنا ليه عملنا ماده متشابه النظم في الكليه؟ علشان الطعون كلها حول تكرار القران، يعني وبيدعوا ادعاء باطل ان القران مش عند محمد بسبب هذا التكرار، وقلنا لهم لا انتوا لا تفهموا، لو فهمتم هذه الالفاظ المكرره في القران ما قلتوا القران، القران ما فيش تكرار اصلا، القران ما فيش ايه تكرار اصلا، حتى ان انا في الكتاب بينت التكرار اللي موجود في السور اللي فات، تكرار زي سوره المرسلات وسوره الايه الرحمن وسوره الايه الشعراء والقمر، بينت التكرار اللي موجود في الايات دي عشان ابين ان ده مش تكرار، ان ده مش ايه مش تكرار، من خلال الدراسه والايه والفهم والكم بينت ان الدراسه ايه الايات دي، ليه ربنا ذكر هذه، وكل آية جاية لحكمة وجاية لواضح، من غيرها ما يستقيمش المعنى، من غيرها ما يستقيمش الايه المعنى. المهم 8 تقيد التام في كل هذه الخطوات بقواعد التفسير الموضوعي وضوابطه العلمية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى تفصيلا. يبقى إذن الايه الشيخ بين لنا ضوابط وخطوات وإجمالا، بعد كده هتكلم عن الايه التفسير. حد عنده أي سؤال؟ أي سؤال؟ هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. مكتبة الإيمان اللي موجودة في كل سورة دي